صفات عباد الله المتقين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلا تحرم نفسك من ركعات في الليل وتختمها بالاستغفار.